السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وجعلني وإياكم من الذين يعلون كلمة الله سبحانه وتعالى في عفو وعافية وأمن وأمان. هذا الدرس هو من الدروس العامة إلى أن نلتقي في سلسلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرها. هيكون حاول بنجاوب على سؤال، هذا السؤال يعتلج في قلوب الكثير خاصة في أوقات استضعاف وأوقات يعني البعض بيعيش فيها بأجواء ونفسية اليأس في أمور التربية، أمور الاستقامة، الثبات على الحق. ازاي الواحد يثبت في ظل ان مفيش بيئة مساعدة، الاعلام والتعليم والاسرة والعائلة والناس من حولي، اصحابي، كل اللي حواليا مختلفين عني. فنحاول ان شاء الله نتكلم في هذا المفهوم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. لكن ابتداء لازم ندرك كويس قوي أن احنا ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا لوحدنا، الله سبحانه وتعالى هيسألنا لوحدنا، وكل واحد مسؤول عن من يوم ما بلغ هيتسأل 4 أسئلة: عن نفسه، عن عمره، عن شبابه، عن ماله. يتسأل عنه سؤال، فهتتسأل عن العمر، هتتسأل عن الشباب، هتتسأل عن المال، هتتسأل عن العلم. أنا بقى صغير، أصلا كبير، أصلا كنت بعيد، أصلا كنت قريب. وقفوهم إنهم مسؤولون. نظل بقى في الدنيا بقى نقول اللي احنا عاوزين نقوله، وتقول معاذيرك، لكن كده كده كلنا هنتسأل. ومن ظن أنه مسؤول فلا بد أن يعد لهذا السؤال جوابا، ولا بد أن يكون صوابا. اليوم هكلمكم عن عالم من علماء المسلمين، هو بيقول ازاي ان الدين ده هو ثبت عليه، وكيف ربنا سبحانه وتعالى ألهمه التوفيق وظل على الطريق. عشان الواحد يبقى مدرك كويس قوي، مهما كان الظلام يحيط بك من كل جانب، هناك بدر في الآفاق. إذا بذلت ما عليك فلا عليك، طالما عملت اللي عليك وقمت بما أعطاك الله سبحانه وتعالى، وابتغيت فيما أتاك الله الدار الآخرة، خلاص ليست عليهم بمسيطر. وده سبحان الله من الحاجات الجميلة جدا جدا، ومن الآيات المهدئة للأعصاب، وإن كان فيها بتشعرك بالمسؤولية. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآية دي مريحة جدا للنفوس والهموم، إن ربنا مش بيكلفك ما لا تطيق. واحد يقول لك تمكين الإسلام وفتح العباد البلاد ونشر الخير في قلوب العباد، جميل الكلام ده، أنت بإيدك تعمل إيه بقى؟ ده وسعك؟ لا، مش بوسعي. خلاص، وسعك إنك كنت تستطيع إنك تعمل الحاجة دي وعملتهاش، لا أنا مش وسعي. خلاص، ربنا لم يكلفك إلا وسعك. هل بوسعك إن زوجك يهتدي على إيدك، إن زوجتك تهتدي مش بوسعك خلاص. ده أهم حاجة يكون فعلا إن هو مش بوسعك. فده المعنى المريح للأعصاب. المعنى اللي يخوفك إن ربنا سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أحيانا أنت تكون فاكر إنك قدمت وسعك، بس لا، أنت هتتحاسب على وسعك مش ماذا قدمت. النقطة دي مهمة قوي. يعني مثلا وسعك انك تساعد اخوانك في غزة بألف جنيه، انت ساعدتهم بخمسمية، انت طلعت خمسمية جنيه، بس كان وسعك انك تطلع ألف. واخد بالك؟ تعرف وسعك ده ازاي؟ لما تدخل قبرك هتعرفه. واخدين بالكم؟ هتعرفه كويس اوي. ليه؟ لان احنا بنعرف وسعنا في الدنيا كويس اوي، في الاخرة فلا، بلاش نضحك على انفسنا. انت تقدر، عارف كويس قوي انك وسعك انك تقدر انك تظبط المنبه وانك تصحى الساعة 4 عشان تتهيئ لصلاة الفجر. ده وسعك. ظبطت المنبه وقلت اللي جنبي صحيني واكدت عليه اني صحيني. عملت انا الحاجات دي، نمت محدش صحاني او هو نام علي حاجة، لا انا بذلت وسعي. لكن واحد ينام بدون ما يظبط الامور دي كلها وياخد بالاسباب ويقول انا عملت اللي عليا، لا انت ما عملتش اللي عليك، انت ما عملتش اللي عليك. فقبل ما نحكي القصه ديت ونحكي ونعلق عليها، لابد ان احنا نكون متاكدين تماما ان الذي خلقنا هو الذي قدر هذه الظروف، والذي تكلم بالوحي هو الذي خلق هذه الأحداث، ووحيه وخلقه لا يعني مش بين الوحي وبين ما يطلبه من الخلق وبين الأقدار تعارض. النقطة دي مهمة جدا، مفيش تعارض. التعارض بيكون جواك انت، جوا عقلك، لكن ما يطلبه الله سبحانه وتعالى وما قدره الله سبحانه وتعالى لا، ما فهمش تعارض يمنعك انك تفعل ما قدره الله عليك. غرناطة، انتوا عارفين غرناطة دي من اخر المعاقل والحصون اللي سقطت في الاندلس. وطبعا تخيل ان الداتا، يعني تخيل ان عشان يعني ندرك قد ايه احنا في غربة او بعضنا في غربة، يعني تخيل ان جدك هو محافظة الاسكندرية دي كلها بتاعته، يعني الارض بتاعت الاسكندرية دي كلها بتاعته، كان ابوه مديها له وقف. تخيل، مجرد تخيل كده. فالاسكندرية ديت كانت بتاعت اجدادك لغاية جدك قعدت معاه كام سنة؟ ظل مالك الاسكندرية دي 800 سنة، 800، 800 سنة. سيدك وابو سيدك وسيد سيدك وسيد سيدك وستك وعيالكم وبتاع كلهم كانوا قاعدين في المكان ده، ده بتاعهم. ولغاية دلوقتي لو رحت الاسكندرية هتلاقي لو عيلتك لها اسم معين هتلاقي الاسماء بتاعتها كده موجودة على الحيطان. مش عارف ايه، سيدك كان بيلبس غطرة كده بطريقة معينة، هتلاقي الغطرة دي مرسومة كده ناحية وبتاع، وكان في اشجار وفي حاجات كده اعمارها بعمار جدا. تخيل، مجرد بقى تخيل ان انت تكون عندك غفلة ونايم ما تعرفش المعلومة دي. شوف كمية الفقد في الانتماء بيكون عامل ازاي. واخدين بالكم؟ تخيلوا بقى كمية الاحتقان اللي بيكون جواك. ولما تعرف بقى التفاصيل دي بعد كده وانت كبير كده، وعائل واحد يقول لك تعالى انت تعرف ان المكان ده بتاع جد ابوك، ايه ده ازاي؟ وتكتشف بقى، تكتشف مين اللي واخده دلوقتي، أكتر ناس بتكره أبوك وأكتر ناس بيزلوا أجدادك، زلوا أجدادك. العجيب بقى إن أنت شايفهم فخر العالم وقاعد كل شوية تبص عليهم وهم كده وتديهم بقى إيه إعجاب وبتاع ومبسوط قوي بيهم وكده. تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى أحيا جدك وشافك وانت بتتعامل كده مع الناس ديت، إيه اللي يحصل؟ ويشوفك وانت مع الأعداء بالطريقة ديت. هو ده اللي حصل في الأندلس. الأندلس دي كانت ملك لأجدادنا 800 سنة. 800 سنة النهاردة نعرف عليها إيه؟ نعرف عنها إيه؟ كتير من الشباب يعرف عنها مباريات برشلونة بيلعب مع ريال مدريد ومش عارف إيه وفريق الوليد وإشبيلية، هو ده اللي انت تعرف عنه. معلوماتك عن الأندلس على حسب معلوماتك على ميسي القديم، هي دي المعلومات وخلاص. ياه، وأمثلنا طريقة إلا عارف أن هي مكان كده نبقى نتفسح فيه. إلا ما رحم ربي ما زال هناك أقوام عارفينها. مين بقى اللي بيدرس التاريخ في البيئات التعليمية والتربوية وبيدرسه تدريس بيخليك تدريس الافتخار وبيقول لك إنك لازم وانت يعني بتكبر يكبر جواك إن هذا ملك أجدادك، وفي يوم من الأيام هيكون أنت لما بتورث الفكرة ديت هتلاقي في جيل يسترد المكان ده، وهيحدث شاء من شاء وقبل الاقتناع وأبى من أبى إن شاء الله. غرناطة كانت آخر المعاقل اللي سقطت فيها الأندلس. وقبل رحيل آخر ملوكها عقدوا معاهدة مع ملك أسبانيا إنهم يتركوا للمسلمين حريتهم في دينهم ولغتهم، لكن هو من إمتى هؤلاء لهم عهد؟ واخدين بالكم من إمتى أن يكون لهم عهد؟ ومن إمتى أن الأسبان هيكون على العهود؟ يعني نكثوا عهودهم ومارسوا سياسة البطش. في واحد بقى اسمه عالم اسمه محمد ابن عبد الرفيع، ده حضر المأساة لكن أنجاه الله منها. بيحكي بقى ربنا نجاه ازاي عشان نشوف البطل اللي كان سبب في نجاته. يقول: أطلعني الله على دين الإسلام بواسطة والدي رحمة الله عليه. أبويا الله يرحمه عمل إيه يا ابني معاك؟ قال: وأنا ابن 6 أعوام وأقل، وأنا عندي 4-5-6 سنين، مع أني كنت إذاك أروح إلى مكتب النصارى لأقرأ دينهم. واخدين بالكم؟ كان بقى بالإجبار المدارس بقت مدارسي غير مسلمين، مش مجرد مدرسة عادية. بقول لا أنا بروح المدرسة مش عشان أتعلم الماس، لا ده الماس دي دلوقتي، بكرة هيبقى إيه؟ حاجة تانية خالص، هيبقى موس. ففي البداية بيقول أنا لما رحت أتعلم، فرحت أتعلم في مكتب النصارى لأقرأ دينه، ثم أرجع إلى بيتي فيعلمني والدي دين الإسلام، فكنت أتعلم فيهما معا. شفتوا الأجواء عاملة إزاي؟ يعني الصبح يتعلم إن مع النصارى، يتعلم الكفر والعياذ بالله وأن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقول، ويبدأ يترسخ في الفكرة دي. يروح البيت يعلمه التوحيد. دلوقتي هتلاقي بعض الناس ممكن يبدأ يقول لنفسه ايه الحمد لله، طيب شوف يا علياء عشان مش انا كنت بقولك عادي نسيبهم في المدرسة؟ لا يا نجم، هو ده كان بالحديد والنار، فكان مضطر، وكل اهل الاضطرار يوفقهم الله سبحانه وتعالى غير اهل الاختيار. أهل الاختيار يأكلهم الله إلى أنفسهم. مش أنت اللي اخترت؟ آه يلا شيل دي ضربتك وانت تحملها، ده الأصل، دي قاعدة، دي قاعدة الأصل. في استثناءات ليها بقى، وده بقى يؤكد القاعدة لا ينفيها. بيقول فأنا كنت بتعلم وسني حين حملت إلى مكتبهم 4 أعوام، من 4 سنين بروح الحضانة. حضانة إيه؟ حضانة سالس سلاسة، حضانة بولس، حضانة مريم العذراء. فأخذ والدي لوحا من عود الجوز كأني أنظر الآن إليه، يقول فكتب لي فيه حروف الهجاء في كرتين، فلما فرغ من الكرة الأولى أوصاني أن أكتب ذاك حتى عن والدتي وعمي وأخي وجميع قرابتنا. قال له ما تقولش لحد، وأمرني ألا أخبر أحدا من الخلق، وثم شدد علي الوصية. عادي جدا يا جماعة أن أولادنا في السن ده يؤتمنوا على أسرار لما بيتولدوا، سبحان الله، في بيئة فيها جد، الأولاد بيطلعوا جد. لكن طول ما ابني أنا بيصل له الأمور المترفة، طول ما بنتي قاعد أنا بدلعها بطريقة تؤذيها، تبقى عندها 5-6 ابتدائي وجاية المسجد مع باباها، بتصلي جنبه، ما تصلي في مصلى النساء، لا أصل هي إيه واخدة على إيه، على الدلع، واخدة مش عارف إيه. عم تلاقي ولد النهاردة في أولى إعدادي كل همومه إن يمسك الموبايل، وإن قاعد يتابع مش عارف إيه، ويتفرج على المقطع ده، من المقطع ده للمقطع ده للمقطع ده للمقطع ده. هو ده تعرف تأتمنه على سر؟ سر إيه ده؟ لأ ده بس يعني لو عرف بس يهتم بقطه فهو ده سر الأرض بالنسبة له. فللأسف الشديد التربية بتاعت الأولاد، لما كنت قاعد مع حد من أهل يعني المال ممن أفاض عليه الله سبحانه وتعالى، وراجل من المعدودين يعني في بلده من الأعيان، فبيقول أنا لم أجد شيء بيربي بعد يعني الحاجات الأساسية في الدين، أو يقصد يعني في البيت يعني، مثل ما أننا لا أمكن أولادي من المال بسهولة، ولا أمكنهم أبدا من أدوات الطرف بسهولة. ياخد مصروفه اللي هو في احتياجات الأساسية وبس، رغم أن الراجل ده اللي مالوش علاقة خالص بالبخل، ربنا يحفظه، ولا يعرف له طريقا، بل يسلط على هلكة ماله في الحق تسليطا. لكن هو ده اللي بيه، هو علم تماما ان اولاده، هو بيقول انا لو اتعلمت شيء في الدنيا في التربية فهو انا لم اجد مثل هذا. كلما زللت ليهم احتياجاتهم ميسورة وبطريقة كذا، خلاص هو عرف ان الموضوع كله ايه، بسيط. النهاردة الأخت اللي عايشة ليل نهار في اللبس والأكل والشرب والأنتيكات والتفاصيل بتاعت مش عارف إيه، والكراسة تجيبها بطريقة معينة، والقلم تجيبه بطريقة معينة، حياتهم كلها، حياته هو كلها يلبس القميص بطريقة معينة، الشراب يجيبه من مش عارف إيه، الساعة ما بيجيبهاش إلا بطريقة معينة، حتى الحاجة اللي بيحطها على شعره بطريقة معينة. كل التفاصيل دي، التفاصيل دي جايبها منين؟ غيابه عن تفاصيل الآخرة. النفس لابد ان هي تعشق تفاصيل يا جماعة، النفس ربنا خلقها كده، لازم تعشق تفاصيل وتغرق فيها. فلو مش غرقت في تفاصيل الآخرة تغرق في تفاصيل الدنيا، ولا بد واخدين بالكم، ولا بد، لازم تيجي من هنا. وبالتالي يمكن اللي حضر منكم عموما امبارح فاهم كويس قوي احنا بنتكلم ان بيوت الصحابة كانت بيوت الاحتياجات فيها من اضعف ما تكون، يعني تدوري على المطبخ، تدوري على الفرن، تدوري على أوضة الاستقبال، على أوضة أطفال، على مش عارف ايه المكان اللي السيدة عائشة هتسترخي فيه، الكنبة اللي بتريح عليها، السرير اللي بتنام عليه، والقصة دي كلها لو من أبسط ما يكون. وأبوها كان رجل غني، بل بيت أبوها كان كده برضه، والعالم كله ما كانش كده يا جماعة، عشان الشيطان مش يجي يقول لك أصل البشرية كانت كده. لا لا لا، ده عمر بيدخل على النبي بيقول له يا رسول الله أنت قاعد القعدة ديت وكسرى وكيسر قاعدين يتنعموا في إيه في ملكهم، وربعي لما راح لرستم كان الوضع هيلماني، فلا الطرف كان موجود، لكن كانت بيوتهم واضحة جدا ومركزة جدا على الهدف الكلي الأصلي، المقصد بتاعها. ويمكن قلت المثال ده امبارح، لو عملنا كاميرا كده وحطيناها في بيت صحابي لمدة أسبوع، وفي بيت واحد من المسلمين دلوقتي في مدة أسبوع، وانتوا كل واحد منكم يتفرج على الفيديو ده، هتشوفي ايه في الصحابية مش عندك. ولو هي اتفرجت على بيتك وشافت اهتماماتك وشافت طريقة كلامك وشافت طريقة، وانت الصحابي شاف طريقة كلامك، كل واحد نسأل الله العفو والعافية عارف كويس قوي ايه الأخبار. فنرجع ونشوف ان هذا الرجل بيقول ابويا شدد عليا قوي. وسبحان الله النهاردة بتشوفوا الشباب في سوريا، الشباب في فلسطين، البيئة عاملة ايه فيهم، ربنا يفرج عن جميع، بس سبحان الله البيئة لما بتكون فيها جدية بتلاقي الشباب طالع بيتكلم كده بطريقة مختلفة، يعني تلاقي الطالب كده ما لسانه بيتكلم بطريقة مختلفة، الشاب تلاقي عنده 13 سنة بيتكلم بلغة اللي عندنا هنا 27 سنة و 28 سنة، اللي مش مجرد يعني مش لازم الناس يبقى عندها بلاءات شديدة عشان كده، لا جدية جديدة جدية. عارفين الدورات بتاعت المراهق وابن المراهق وبنت المراهقة ومش عارف ايه والكلام ده، الطرح ده مش هتلاقوه محاضر بكثافة في الأماكن اللي زي كده، والأماكن اللي مثلا أفريقيا وجنوب أفريقيا والحاجات ديت. ليه؟ الجدية بتخلي إن في بعض الأمور هتتكلم فيها ما زالت، لأن دي احتياجات سنية، لكن أصله معلش أعذره أصله هو مراهق أصله بيتغير أصله إيه وبيسنن يعني ده ولا إيه، لكن هو تربى هنا على وضع مختلف. فالموضوع ده هو حق نعم من وجه، لكن أحيانا بيستعمل بطريقة تبرير الأخطاء بطريقة فجة جدا من أوجه تانية، فنسأل الله السلامة. فبيقول محمد ابن عبد الرفيع يقول إيه بقى، يقول فشدد علي والدي وقال لي، أشدد علي الوصية وصال يرسل والدتي إلي فتسألني، يبدأ يبعت أمه من وراه، ما الذي يعلمك والدك؟ أبوك بيقول لك إيه؟ أبوك بياخدك كده جوه بيعلمك إيه؟ وطبعا هو بيقول إن أنا كنت بدخل مكان في زي بدروم كده زي بير بيدخلوا جوه البير ده عشان يعلمه. فبتقول ما الذي يعلمك والدك؟ فأقول لها لا شيء، فتقول أخبرني بذلك ولا تخف لأني عندي الخبر بما يعلمك. ما تخافش أنا كده كده عارفه. طب يا حاجة بما ان حضرتك عارفة انت جاي تقولي لي ليه، شبهة كل ام في كل زمن ونفس الطريقة اللي بتقولها في كل زمان. فيقول فأقول لها أبدا ما هو يعلمني شيئا، لا أبي ما بعلمنيش حاجة، وكذلك كان يفعل عمي وأنا أنكر أشد الإنكار، وأنا أنكر أشد الإنكار. سبحان الله. يقول ثم أروح إلى مكتب النصارى وآتي الدار فيعلمني أبي إلى أن مضت مدة، فأرسل إلي من إخوانه في الله الأصدقاء، بدأ يبعت لأصحابه، فلم أقر لأحد قط بشيء، مع أنه رحمة الله عليه قد ألقى نفسه للهلاك لإمكاني أن أخبر بذلك عنه. طب إيه اللي هيحصل له؟ يعني اللي كان هيحصل ليه؟ بيقول أبويا كان هيحصل له إيه لو الموضوع ده اتعرف؟ قال فيحرق. بيقول أبي كان هيتحرق، فيحرق لا محالة، مش هيتعذب يا جماعة، بيتحرق، لازم يتحرق. اللي كان ديت كانت تهمة اللي يتمسك بيعلم ابنه اللغة العربية أو يعلمه الإسلام. الله أكبر. كان بيكتب له حروف الهجاء، يقول ويسألني حرفا حرفا عن حروف النصارى تدريبا وتقريبا. واخدين بالكم لسان الأعجمي اللي انت النهاردة بتفتخر باللسان. انها بستغرب جدا ادخل مدرسة يقال بين قوسين عليها مدارس اسلامية وان احنا مش عارف ايه ومحافظين على الهوية، خلاص تيجي تدور بقى جوه اللسان كله معوج من اول المؤسس لغاية العامل اللي بره، وتلاقي ان في كده ايه. وانا بقول دايما المدرسة في قيمة، يعني القيم اللي فعلا القيم اللي بتتنقل في المدارس هي القيم التي تفعلها انت عفويا. القدوة اول ما بتتمثل ما بتتنقلش، يعني يقول لك ايه بص بص عشان ابني ياخد باله ان ابوه بيركع كويس فتروح انت ركع كويس، او ان انا هتصدق عشان ابني ياخد باله ويتصدق. لو دي مش ده مش خلق فيك انت بتعمله عفويا ما يتنقلش لابنك، يتنقل نقل تكتيكي لكن مش ثابت، يعني لحظي كده وبعد كده هيختفي. القدوة اللي بتثبت هي القدوة التي تمارس عمليا. فالطالب في المدارس اللي زي ديت ايه اللي بيثبت معاه؟ اللي بياخده منك عفويا. هو واخد ايه منك عفويا؟ الانبهار بلغة الاشرار، خلاص، والاستخفاف بلغة الأشراف. هو شايفك إنك من جواك، من جواك اللغة العربية أنت، يعني هو حاسس إن اللغة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها إن تكون لغة محمد ولغة القرآن، هو الشاب شايف كده إن اللغة دي ليست موطن الانبهار في قلبك وعقلك ومش في عفويتك. هو مش شايفها فيك ولا شايفها في كل اللي حواليك، لا شايفها في الإدارة ولا شايفها في المدرسين ولا شايفها في الإذاعة، مش شايفها، مش حاسسها. هو حاسك دايما بتبقى مفتخر قوي لما هو بينطق كويس قوي، وإن المستوى بتاعه في النطق في اللغة قوي جدا، وكل عما يقرب من اللغة بالضبط بيتكلم بلسان أصحابها أنت بتبقى منبهر ومقصوم وبتاع. في فرق بين، وده نقطة مهمة جدا عشان أنا عارف إن في ناس دلوقتي حصل لها تشويش، في فرق كبير بين إنك تتعلم لغة غير لغة القرآن اضطرارا، وفي فرق إنك تتعلمها افتخارا. الزمن اللي احنا فيه قد يجب إن انت تتعلمها، ليه؟ عشان تحمي بيها نفسك ودينك وحاجات كتير ممكن تضطر، بس انت تبقى من جواك بتتعلمها اضطرارا لا افتخارا. النقطة دي مهمة جدا. زيد لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على الكتاب، ما كانش رايح بقى يقول لك ايه بقى انا مبسوط جدا، تعال ابو عبيدة انت عارف يعني ايه جبل بالعبرية، خلاص، وبقى كل الناس بقى بتحترم زيد اصله بيعرف يتكلم عبري، واخدين بالكم؟ نفسي ابني يبقى زي دي كده، وادي حلو كده وبيعرف يتكلم كده زي لغة ايه؟ زي لغة حيبنا اخطب، نفسي كده يتكلم كده زي لغة اللي الجماعة بتعود خيبر دول. انت يا عم انت مبسوط قوي ليه كده؟ فالامر ده اتمنى يكون واصل. يعني هو كان بيقول بقى ان والدي كان يسألني عن حرف حرف، فإذا سميت له حرفا أعجميا يكتب لي حرفا عربيا. فاللي حصل إن كان ياخد كلمة كلمة حرف حرف ويبدأ يبقى يقول له تعالى، فيبدأ يعلمه بكل حرف أعجمي يكتب له الحرف العربي، فيقول له يبقى شوفوا الكلمة، هكذا حروفنا، هكذا حروفنا حتى استوفى لي جميع حروف الهجاء، لغاية ما علمني جميع حروف الهجاء. بقول له يا ابني هي دي حروفنا. سبحان الله. يقول فكان يبعت لي الأصدقاء عشان ينكشوني كده، فلم أقر لأحد قط، ما قلتش لأي حد، فكنت أخاف إذا تسرب الأمر وأخبرت أحد أن يحرق أبي، فسيحرق لا محالة. لكن أيدنا الله سبحانه وتعالى بتأييده وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته بين أظهر أعداء الدين. يا سلام. يقول: وكان والدي يعلمني حينئذ ما كنت أقوله عند رؤيتي للأصنام. يا الله، يا سلام يا جماعة. يقول له لما تشوف الأصنام وانت في المكتب وانت في المدرسة وانت في الجامعة، هو من غصب عنه، احنا اتفقنا الجملة اللي هقولها دي من المحكمات في الدرس. تعلم اللغة بنفسية زيد بن ثابت، خلاص، ما بين المباح والمستحب وقد يجب، عشان ما حدش ياخد كلامي يوديه في حتة تانية. وأظن النهاردة إن شاء الله كل اللي بيسمعني يعني أو كتير منهم واعي وفاهم أنا بقول إيه. ما بتكلمش على عدم أهمية تعلم اللغة، ما بتكلمش في النقطة دي خالص، لأن هو في ناس عنده حاجة معينة هو واقع فيها، فلازم يهاجم أي فكرة في الحتة دي. فيهاجمها إزاي؟ بالكلام ده. ما تضحكش على نفسك، هتدخل قبرك لوحدك. فيقول: والدي كان يعلمني حينئذ ما كنت أقوله عند رؤيتي للأصنام، وذلك أنه قال لي: إذا أتيت إلى كنائسهم ورأيت الأصنام فقرأ في نفسك سرا قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر الآية، إلى آخر الصورة. وقل: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. يا جماعة، إيه الجمال ده؟ ايه الرقي العالي ده؟ شوفوا، هو الراجل ده مش بايده حاجه، صح؟ يعني انتوا شايفين كده، احنا تعال كده نتخيل كده، نتفرج على الفيديو ده وفيلم ده، فيلم القصه دي والحياه دي، لو قصت كده الراجل ده كان بايده ايه؟ كانش بايده حاجه، لا ده كان بايده حاجه كبيره قوي. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راى منكم منكرا فليغير؟ الراجل ده كان معاه استعداد انه يغير، عنده هم، واخدين بالكم؟ عنده هم. ايه الهم بتاعه؟ ما كانش همه اكل وشرب، ما كان الراجل ده يقولك بقى خلاص بقى هنعمل ايه بقى، غرناطه يا غرناطه، ونقعد بقى في غرناطه ومش عارف ايه وخلاص، وانا هعمل ايه يا عم الشيخ، وهنعمل ايه يا عم الشيخ، صح؟ ما كانش الحته ديت، كان همه حفظ دينه وحفظ دين ابنه مقدم على اي حاجه. طب انا هحفظ ازاي؟ اضع نفسي في التهلكه؟ لا، اخد بالاسباب. طب على فكره الاسباب دي كانت ممكن تدمره، ما بس ده وسعي، خلاص هعمل ايه؟ واكيد في واحد زيه عمل كده وتسرب الخبر واتبهدل، خلاص ما اختار الله له ده هذا. لكن الراجل ده عاوز يحفظ ابنه ويحفظ دين ابنه، هيحفظ دين ابنه ازاي؟ الراجل ده يا جماعه ما كانش عالم كبير يعني ولا حاجه، بس هو كان همه كبير. مش مطلوب منك انك تكوني عالمه، مش مطلوب منك انك تكون عالم، تكون همك كبير، همك هم الصحابه، همك هم التابعين، همك هم المسلمين اللي فعلا فاهمين دينهم وحاسين بيه. فالراجل ده بي بي بي بيكتب في قلب ابنه، بيقول له خلي دايما المنكر جواك. يا سلام لما بتربي ابنك على كده، لما تدخل الجامعة مش قادر تتكلم مع أصحابك في الكلام ده، اقرأ جواك: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. اقرأ جواك، اصرف بصرك، تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واتلو في نفسك، رب ابنك على المعاني ديت، درب ابنك على الايه، على المعنى ده، خليه يقرا ايات الهدهد لما بيسافر اي دوله لمؤتمر ما، دوله غير مسلمه، ويشوف الحضاره، خلاص يقرأ كده قصة الهدهد جواه، ويبدأ دايما يستحضر إن عشان ما يضيعش يا جماعة، الولد ده كان هيضيع، الولد ده يا جماعة وهو في الحضانة 6 سنين بيقرأ لما بيشوف الصلبان وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. يا جماعة ده داخل يتعلم التصليب. يقول فلما تحقق والدي رحمة الله عليه أني أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب فضلا عن الأجانب، أمرني أن أتكلم بإفشائه لأمي وعمي وبعض أصحابه الأصدقاء فقط. بدأ يقول له طب قول بقى، طب أقول ليه؟ عشان يحس أن احنا بطانة وأن يبقى دايما في إيه؟ في ارتباط. وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون في أمر الدين وأنا أسمع، فلما رأى حزمي مع صغر سني فرح غاية الفرح، يا الله، وعرفني بأصدقائه وأحبائه وإخوانه في دين الإسلام، فاجتمعت بهم واحدا واحدا. يا الله، يقول فاجتمعت بهم واحدا واحدا. مين منكم بقى عايش في بلد أو عايش في بيئة أصعب من البيئة دي؟ مين فيكم عايش أصعب من البيئة دي؟ أنا لا أظن أن في حد عايش أبدا كده، فما فيش حد ليه عذر يا جماعة، صدقوني فيش حد ليه عذر. دول ناس كانوا مضطرين، فإحنا اللي بنختار بقى، إحنا اللي بنختار في زمن الاستضعاف والكلام ده، أن أحيانا إحنا اللي بنحوط أنفسنا بأشياء غريبة جدا. ولذلك أنا اتكلمت كتير في اللي بيربوا أولادهم في بلاد الغرب غير مضطرين، غير مضطرين، فقط بس البعض يقولك أصلا مضطر دنيويا، تحسين عشان تحسين مستوى الحياة، تحسين الاحتياجات عشان مجرد حاجات تنفعه في الدنيا. حبيبي، حفظ الدين مقدم على حفظ أي حاجة تانية، حفظ الدين مقدم على حفظ أي حاجة تانية. بلاد العرب وبلاد المسلمين بفضل الله على ما فيها تقدر تحمي الأصول الأساسية لدين أولادك، لدين أولادك. ولاحظتوا حرص محاكم التفتيش على أن هم يحاربوا المظاهر الإسلامية من لبس، طريقة للأكل، طريقة للشرب، الحديث باللغة العربية، وهم دلوقتي بيحاربوها برضو، بس زمان كانوا بيحاربوها بالحديد والنار، النهاردة بيحاربوها إيه؟ بالاستخفاف. فيخليك دايما تشوف، لما تشوف واحد بيتكلم باللغة العربية، متزيب زي الإسلام، محافظ على سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، لما بتشوف واحدة لابسة حجابها منضبط وشايفة إن هي بتتكلم بطريقة معينة كده بتتريق. واخدين بالكم ليه بتتريق؟ ويقولك دي قشور، عشان هو مش عاوز يلغي الخصوصيات الإسلامية، عاوز المسلمين ينصهروا في الحضارة الانبهار ديت، عشان خلاص كده بقى. وانا قلت لكم قبل كده الانبهار يتبعه انصهار، لو انبهرت تنصهر على طول، انبهرت بالكلام ده خلاص. عشان كده في ناس كتير دايما في دماغه اصل الشرق ومش عارف ايه والغرب احسن وبتاع، انا مقدر انك بتبعد عشان الفقر والمآسي اللي بتتشاف والكلام ده كله وبعض الظلم اللي موجود، لكن الحمد لله بلاد المسلمين ما زال في كتير منها ما فيهوش الأزمات دي، في بلاد كتير من بلاد المسلمين الخلل ده قليل. طب أنا بحثت وما لقيتش ومضطر، خلاص بقى تعان يا مضطر، يا مضطر تعان، لكن ما تبقاش كده اختياراتك وطبعها هكذا. يمكن قصة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لينا في القرآن، مش عارف احنا عدينا ساعة ولا لأ عشان الوقت لسه قدامنا وقت. في نساء في القرآن مهم جدا ناخد بالنا منهم. النساء ديت ليه ناخد بالنا منهم؟ لأن دي نساء عرفنا الله بهن، ربنا عرفنا إياهم. النساء دول هما ثلاثة اللي أنا عاوز أقصد يعني أشير ليهم في اللقاء ده، هما ثلاثة. الأولى وهي أم مريم، والثانية المجادلة، والثالثة امرأة فرعون. الأولى ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة اصطفائها في سورة آل عمران لما قال الله إن الله اصطفى، فآل عمران دول ربنا اصطفاهم وهي من أهل الاصطفاء، كانت كل همها زي الراجل ده برضه اللي هو إيه أبو هذا العام، كان همها إن ربنا يرزقها حد يشيل الدين. فقالت يا رب نظرت لك ما في بطني، أنا نظرت يا رب لك ما في بطني، فتقبل مني. ما تكلمتش عن نفسها، ما قالش يا رب أنا فلانة بنت فلان وأنا زوجة فلان، لا لا لا، تكلمتش عن نفسها وقالت إني سميتها مريم، كأنها بتقول لربنا يا رب الحاجة اللي أقدر عليها أنا عملتها، إيه هي اللي تقدري عليه؟ أنا أقدر أسميها، ده اللي قدرت أعمله، ما أقدرش أعمل أي حاجة إلا النية وسمي، ما أعرفش لكن بقى أعلمها بقى مش بتاعتي، مش هقدر، أنا العمق ده مش بتاعي. بالله عليكم هسألكم سؤال، ما هي الخدمة التي قدمتها هذه الأم لابنتها؟ إيه هي الخدمة اللي قدمتها الأم دي للبنت بسبب معرفتها بربها؟ شفتوا معرفة الله سبحانه وتعالى عملت إيه لهذه الأم؟ الله سبحانه وتعالى تقبلها وكفلها زكريا، وسبحان الله يعني ملمح كده لطيف، كأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة تهيئة لمجيء يحيى، وعشان احنا نتعلم ان لما زكريا كفلها كأن الله كافأه بهذا العمل بيحيى، وده بركة انك تكفل وتهتم بحد يخدم البيت ويخدم الدعوة ويخدم الإسلام ويخدم هذا الدين. فهي لما أوقفت البنت دي لخدمة البيت هو كايه تكفل بها، فلا بقى انت هتكفل أوليائي فأنت ولي الذي أكفلك. وسبحان الله وضع الله لها القبول. طيب عاوزكم تجيبوا لي دليل من القرآن أن الله وضع لها القبول. ها هتولي من وهي صغيرة وضع لها القبول مريم دي فتقبلها. لا ماشي احنا عاوزين القبول عند الناس، ماشي يلقون أقلام أيهم يكفل مريم، كله عاوز أنا لأخدها وأنا لأخدها أنا لأخدها أنا لأخدها أنا لأخدها. مجتمع فيه تسابق وتنافس على من يكفل اليتيم هنيئا له، عشان تعرفوا ان المجتمع كان ساعتها مجتمع مختلف تماما عن المجتمعات اللي احنا فيها دي، مجتمع عنده حرص على العمل التطوعي عامل ازاي. اذ يختصمون، ده قاعدين ايه سبحان الله. وبدأت تستعيذ، استعاذت لهذه الفتاة، اعوذها بك وذريتها، سبحان الله احاططها بالدعاء عشان كده سبحان الله ربنا رزقها عيسى ولم يأتي بعده إيه؟ ذرية. ليه؟ عشان تتحقق الأمنية. مش دي كانت أمنيتك؟ آه خلاص فيش شيطان يجي ناحيته خلاص. فمريم وأمها مثل للناس اللي عرفوا ربنا سبحانه وتعالى. مريم من معرفتها بربنا سبحانه وتعالى كلما أرادت شيء وطلبت شيء وجدته، كلما دخل عليها زكريا كان يشوف الرزق وجد عندها رزق، يتعجب من الرزق. وده مين يا جماعة؟ ده نبي هذا الزمان، نبي هذا الزمان بيتعجب من عطاء الله لبنت. طب البنت هي القصة دي جاية ليه؟ جاية لبيت عرف ربنا. جميل يا جماعة يكونوا يعني، عشان كده عم بنقول نساء عرفنا الله بهم عرفنا الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عنهم، هم كانوا ناس عرفت ربنا وتعاملوا مع الله سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انظر شوف انا عملتهم ازاي. الاب اللي احنا حكينا قصته دلوقتي شوفوا كيف عامله الله سبحانه وتعالى. الفاكهة عند مريم سبحان الله. طب الفاكهة دي يا جماعة ما كانتش ايه وقتها خالص وكانت بتيجي، وهي قالت بكل وضوح ده جاي من عند ربنا. لما رزقت الولد فكأن قانون الأسباب بدأ يضغط عليها. واخدين بالكم قانون الأسباب ما كانش حاضر في الفاكهة صح، لكن قانون الأسباب لأن هي يعني ان يجي لك فاكهة ده من عند ربنا ما حدش هيقول عليك حاجة، لكن ولد لا الناس هتتكلم. فبدأ بسبب كلام الناس يحضر قانون الأسباب. قالت ازاي ده انت المفترض ما تقوليش ازاي، مش انت مجربة، انت مجربة ما تقوليش سبحان الله. لدرجة بعد ما تقال لها تمنت ان هي تموت وتكون نسي منسي سبحان الله. كان اليقين عالي قوي قوي قوي ايام الفاكهة صح، لدرجة بتقول لنبي متعجب فبتقول له ان اليقين بتقول له من عند الله. اليقين ده كأنه اهتز بسبب الضغط فحصل فيه هبوط قليل فيه، فارتبط الامر بهزي خلاص بقى هزي اليك بجذع النخل يلا خدي بالاسباب. رغم ان السبب ده مش هيجيب نخل مش هيجيب تمر بس ياهو فبالهز مش هينزل، لكن تطمين ليها لما بدأت تذكر قانون السبب وقوانين الأسباب وبدأت تتعلق بالأسباب في الوقت ده. قوة اليقين رجعت لها تاني. رجعت فين؟ لما قالت بقى ايه انا خلاص نظرت للرحمن صوما. وسبحان الله كأن الوحي بيعلمنا لما بتكون علاقتك بالله وفي امر وضعت فيه القرآن بيقول لك اطلع منها مالكش دعوة يا جماعة. يعني مش مثلا بصي قولي لهم كذا حاولي تقنعيهم، طيب قولي لهم فاكرين الفاكهة، طب ما اللي كان بيجيب لي الفاكهة ده يا جماعة هو اللي لا بص اسكتي ليه، لان في اوقات انت كلمت اي كلام هتتعاتب اي كلام هتتعاتب، فاوقات تعمل ايه تسكت اخرج منها. في امور مش هتعرف تتكلم فيها طبعا دلوقتي، هتروح هي بص لزوجها وهو هيبص ليها وهي هتبص لبنتها شوفي الشيخ قالي في امور اسكت، احنا هنسكت دلوقتي بقى واخد بالكم كلنا مره واحده جانا هنتقلب ايه الشخصيه المريميه اللي لها حق ومش قوي مش عارفه دي. فالله المستعان. واذ يتفاجأ ان المولود يتكلم بعد ساعات من ولادته ويطرح الرسالة كاملة. الله أكبر. ده نتعلم منه القصة دي صح، نتعلم منه ان الناس لما عرفت ربنا ايه اللي حصل لها. في بقى واحدة تانية الظروف معقدة جدا جدا، البيئة مختلفة عن بيئة مريم. بيئة مريم وسط صالح ومعها زكريا وبتاع، لا دي وسط مرعب آسية امرأة فرعون، وسط مخيف، المملكة تحت قدميها، مملكة بلد كاملة تحت رجليها، خلاص سيدة القصر، الكل من النساء يا جماعة كان يتمناها ويتمنى ان يكون شغال خدم عندها ولا لا، ان يكون بيقعد مع المسلة جنبها ولا لا، الكل كان يتمنى صح ان ياخدها ويطلع على الهرم ويقعد كده ويقول ما فيش حد أدي صح، وكانت الوحيدة اللي ممكن تدخل تقعد فوق خالص في اعلى درجات اللي هذه التماثيل. كل النساء كان يتمنى يخدمها، اذا البيت والوسط، ومع ذلك اختارت ربها. مرة كنت ماشي في واحد كده توفاه الله من سنتين كده تقريبا او سنة ونص الله يرحمه، كان راجل بسيط كده، كان يضع الوكمان، عارفين الوكمان اللي كان تسجيل كده الناس تحطه في ودنها، لغاية فترة قريبة كان عنده واحد كده يمشي بيه كده بالراديو كده، فماشي حاطط القرآن على ودنه، فأنا هو على طول هو ماشي ما يدندن بالوحي كده، راجل بيمشي انت بتسمعه وهو ماشي كده في الشارع ده انه يقرأ قرآن يقرأ قرآن يقرأ يراجع كده، وحاطط ليه الإذاعة دي انت على ودنه وميل رأسه كده فماشي بيها. سبحان الله حدثني من حضر وفاته يعني يقول ان كان بيقرأ القرآن وهو فين ينازع رحمة الله عليه. المهم فأنا ماشي كده راح موقفني مرة واحدة كده قال لي يا شيخ خد تعال قال لي حافظ قرآن؟ فأنا ابتسمت كده قلت له اتفضل. قال لي ابن فين في القرآن؟ ابني فين في القرآن؟ فطبعا على طول الأولى سهلة تروح لها على طول، ابني لي عندك بيتا. قال لي جميل فين التانية؟ فكرت كده شوية فجبت له بتاعت غافر يا هامان ابن لي صرحة. قال لي جدع. قال لي خد بقى احفظ بقى. هو مش عاوز يقولها لي المتشابه والكلام ده، هو واضح ان هو كان قلبه فين في حتة تانية يعني. قال لي شوف اتنين نايمين مع بعض في نفس الأوضة، ده عاوز يبني لي صرح، ده عاوز بناء في الدنيا عشان يكمل كفر، ودي عاوزة بناء عند ربنا. فقال لي اظبط بناءك بقى وهدفك، انت عاوز تبني فين؟ وسابني ومشي. ما فيش هي خاطرة كده معد ما وقفش معايا اكتر من دقيقة خلاص. قال لي الاتنين الزوج عاوز ايه ودي عاوزة ايه والاتنين ابني. سبحان الله. فهي اختارت ربنا سبحانه وتعالى في بيت زوجها بيقول ايه، مش بيقول لها ما انتش حضرة مراجعة التوراة، ما فيش دروس تاني، هارون دي اقسم بالله ما انت حضرة تاني، اقسم ما يقسم بقى بيه هو تعالى الله عما كان يفعل. لا بيقول ما علمت لكم من اله غيري. ده الموضوع سخن خالص، يعني توحيد الالوهية راح وتوحيد الربوبية انا ربكم الاعلى خلاص، وعداوة للرسل ذروني أقتل موسى. التفتت بقلبها إلى ربها فأعطاها الله فوق ما تتمنى. إيه اللي أنت عاوز تقوله؟ عاوز أقول لكم الجملة دي واحفظوها، بأي ظروف كنت أو كنت هناك فرصة، ايا كانت فرصه في ظروفك في فرصه انك تكوني فوق، هناك فرصه. متى عرف الانسان ربه يصنع له احداث تبقى لقيام الساعه. طالما عرفت ربنا يصنع لك احداث تبقى الى قيام الساعه، تظل بقى تقول اصل واصل ما تقصقص يا عم الحاج، والله العظيم هنتفاجئ يوم القيامة ان في ناس كانت ساكنة جنبنا بنفس ظروفنا ونفس الاجواء بتاعتنا، والدولار كان وقته معانا في نفس الوقت، وكان افقر مننا كمان، وكان عندها اولاد اكتر منك، وزوجها ما كانش مساعدها اكتر منك، وبيتها كان اقل منك، وعملت ايه؟ كمية الرضا اللي حصلته أكتر منك، كمية حب ربنا كان أكتر منك، كمية خدمة الإسلام كانت أكتر منك، كمية البر كانت أكتر منك، كمية العشرة بالمعروف كانت أكتر منك. كل شيء أنت بتتعذري منه هتتفاجئ إن في مش واحدة واثنين وثلاثة، مئات نفس ظروفك ونفس سنك أعدت. ليه؟ عشان الموضوع ملوش علاقة بالظروف، ليه علاقة بالإيه؟ بالنفوس. الشخصية الثالثة وهي شخصية المجادلة، الشخصية اللي المجادلة أو المجادلة. واحدة زوجها قال لها أنت علي كظهر أمي، وحكم الظهار ما كانش نزل بعد. هذه لم تذهب تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. هي التفتت هناك، أنت يا رب الذي تسمع ولديك الحل، أنت يا رب. هي راحت إيه؟ تستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كشكوى شكوى، كشكوى شكوى، هي مش بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، تجادلك في زوجها، لكن الشكوى إلى ربها وتشتكي إلى الله والله يسمع. يا جماعة الخير، الحديث اللي تم مبارح بينك وبين زوجك، والحديث اللي تم مبارح بينك وبين باباك، والحديث اللي تم مبارح بينك وبين أختك، الله يسمعه. الله يسمعه. الكلام اللي تم امبارح على الواتس بينك وبين زوجتك واتقلب بخناقة، الله يراه والله يسمع تحاوركما. ربنا يسمع التحاور بتاعكم. سيدة عائشة بتستغرب بتقول والله ده انا جوه في الأوضة ما سامعة هما بيقولوا ايه، انا مش سامعة. يعني هي سامعة همهمة كده بس مش فاهمة، مش قادرة تفك ليه. سبحان الله. فهي ماذا فعلت؟ فمش معنى كده ان انت ممكن تروح تسأل شيخ تستفسر، او تسأل حد مهتم من يفيدك وتسألها، فاسألوا اهل الذكر مفيش مشكلة السؤال، لكن الشكوى والمرارة واللي بتاع ده يعني ربنا سبحانه وتعالى. فلما عرفت ربنا شكت لي، ايه اللي حصل يا جماعة؟ ايه اللي حصل ليها؟ الله جل جلاله ينزل صورة كاملة، مش سطر، لا صورة كاملة باسمها، صورة كاملة خلاص باسمها بس كده. لا خد الجبر اللي التاني بقى، هذه الصورة في كل آياتها لفظ الجلالة الله، في كل آية منها لفظ الجلالة الله. المعلمات اللي بتاعت القرآن والدور عارفين المعلومة دي، بس أتمنى بقى أن هم يربطوها بالفكرة دي، مش يبقى مجرد الموضوع معلومة كده إيه قرآنية وخلاص، لا معلومة تاخد قلبك تطيره فوق تعدله. اوعى تكبر دماغك على حساب قلبك، مفيش حاجة تستاهل ان دماغك ده انها تكبر وقلبك مش معاه بينمو، لازم يبقى دايما في تناسب طردي. عشان كده من عرف الله يراه في كل جزئياته وتفاصيله، يرى أفعاله، يرى آثار أسمائه وصفاته جل جلاله. تشتكي إلى الله، اشتكت لي يا جماعة على أساس المعرفة، هذه المعرفة تلك آثار تلك المعرفة، فضربت لنا مثال قد إيه نستمتع به. فهذه المرأة وآسية وأم مريم دي ناس كانت في ظروف صعبة، ما هو أم مريم هي وسط صالح بس كان ظرف صعب، فيش يعني بيئة إيمانية عالية ولا بتاع، ست غلبانة كده نوت نية بينها وبين نفسها عشان تخدم دينها، فنوت النية ديت. مريم جات في ظرف صعب، الكل هيتكلم عليها وحش كلام الناس، هتعمل ايه؟ وامرأة فرعون وظروف في غاية التعقيد، كانت معقدة جدا جدا جدا. طب والمجادلة ديت برضه ظرف أسري مرعب، ظرف يعني الوسط جميل، وسط الصحابة جميل والبيئة الإيمانية جميل، بس بيتها وقلبها بيغلي. ليه؟ جالها هم ما يتلم زي ما العوام بيقولوا، هم صعب، البيت خلاص اتدمر، هتعمل ايه؟ المكلومة دي وسط صحابة وعائشة أهي رضي الله عنها، وهنا فاطمة، وهنا ميمونة، وهنا أبو بكر وعمر، والجو جميل، بس أنا جوايا قلبي جوه، مش القلب من البيت مش جميل والبيت فيه مشكلة كبيرة، هعمل ايه؟ أنا مش عندي حل لمشاكلك ولا عندي حل لمشاكلك، بس أدعي إن أنا ممكن أدلك على الذي يأتيك بكل الحلول. هو ده هدف كل مسلم مع أخيه المسلم، إنك تدل الناس على ربهم جل جلاله. فيعني هذه خاطرة قلت أتكلم معاكم فيها بسبب كتير من الاستشكالات اللي بتتقال الفترة ديت. الدنيا صعبة، نعم الدنيا صعبة، لكن يسهلها أنك تكون تعرف مقدر الأمور وتعرف من يدبر الأمر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم وأطال الله أعماركم في ما يحب ويرضى، رزقني الله وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.